شاريني يا حبيبي هواك حيرني تبعد وتقول لي شاريني ازاي في البعد فاكرني اذا كنت في قربي ناسيني يا حبيبي بعيد وابعت لك ألف سؤال لو كنت فاكرني أكيد كنا خطرنا عالبال واخدك الدنيا بعيد وابعت لك ألف سؤال لو كنت فاكرني أكيد كنا خطرنا عالبال يا حبيبي هواك حيرني يا حبيبي حبيبي هواك حيرني ازاي في البعد فاكرني اذا كنت في قرب ناسيني يا حبيبي هواك حيرني تبعد وتقول لي شاريني يا حبيبي هواك حيرني تبعد وتقول لي شاريني ازاي في البعد فاكرني اذا كنت في قرب ناسيني مطرح ما تروح وياك قلبك ما يخافش عليا وانا عايش عمر هواك طب قولي ازاي وعنيا مطرح ما تروح وياك قلبك ما يخافش عليا وانا عايش عمر هواك يا حبيبي هواك حيرني يا حبيبي حبيبي هواك حيرني ازاي في البعد فاكرني اذا كنت في قرب ناسي يا حبيبي هواك حيرني تبعد وتقول لي شاريني ازاي في البعد فاكرني اذا كنت